ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان.

وإن يمنون عليك أن أسلموا يمنون قل لا تمنوا علي إسلامكم قل لا بل الله